ولا حصل منه مقالة تخالف الشريعة، وإنما حصلت المخالفة في من بعدهم. ولو تسمى بما تسموا به من أنه من المسلمين ومن أنه من أهل السنة ومن أنه من أهل العقيدة وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يجدي على أهله شيئا. ثم من الله على الأمة بأن حفظ دينهم، وأصبحت العقيدة معروفة في أتباع الشريعة. ومن جملة أتباع الشريعة أئمة العلم وسادات الأمة من الأئمة الأربعة ومن زملائهم وأهل زمانهم الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا، ونطق بهم الكتاب يعني نطق بفضلهم وبه نطقوا استدلوا، فهم الذين حفظ الله بهم هذه العقيدة وبقيت مصونة والحمد لله. أقوالهم معتمدة لأنها تعتمد الدليل، ولأنهم تلقوها عن من يوثق بعلمهم من الصحابة أو أبناء الصحابة، فلأجل ذلك تجدون أقوالهم يستدل بها. فالإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة يعتبر قوله دليلاً لأنه من جملة الأئمة ومن حملة الحديث، والإمام الشافعي يعتبر قوله دليلاً لأنه من الأئمة ومن المحدثين ومن الفقهاء ومن العلماء، والإمام مالك يعتبر قوله دليلاً لأنه أحد الأئمة المقتدى بهم الذين شهدت الأمة بصلاحهم وباستقامتهم وزكاهم البعيد والقريب واعترف بفضلهم الموافق والمخالف، وكذا الإمام أبو حنيفة، وهكذا من في زمانهم من الأئمة. تقدم لنا النقل عن الإمام أحمد وكذلك النقل عن الشافعي، ويأتينا أيضا نقول عن غيرهم من الأئمة. نستمع الآن إلى النقود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضمائر في آثارهم ومنارهم للأئمة المهتدين، أئمة الأمة، واحدهم إمام يعني قدوة في الدين، كما حكى الله تعالى عنهم قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة وأسوة. أجاب الله دعوتهم يعني صالحي الأمة فصاروا أئمة يقتدى بهم. وآثارهم ليس المراد مواطئ الأقدام، وإنما المراد ما نقل عنهم، أي ما أثر عنهم. الآثار في الأصل هي بقايا الأقدام أو مواطئ الأقدام، وتطلق على بقايا العلم، كما في قوله تعالى: أو أثارة من علم، يعني بقية. ويقول الشاعر: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. يريد بالآثار المعلومات التي حفظت عنهم ونقلت عنهم. أمرنا باقتفاء آثارهم، يعني باتباعها، لأنهم اقتفوا آثار نبيهم. وأمرنا بأن نستنير بمنارهم، وأصل المنار العلم الكبير أو النور الظاهر، ولكن هنا يطلق على علومهم التي هي نيرة مضيئة ساطعة يظهر لمن تأملها وضوحها. أمرنا بأن نسير على ذلك المنار، وأن ننهج ذلك الناهج، حتى نكون بذلك معهم. نسير كما يسيرون، ونقف عندما يقفون. الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي مر بنا، وهو الحديث المشهور، أحد الأحاديث الأربعين النووية، رواه العرباض بن سارية، وفيه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أطال ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، في شرح 54 حديثا من جوامع الكلم، وذكر جملة من المواعظ التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ما ذكر فيه تلك الموعظة ما هي، أجملها. وكأنهم استشعروا أنها توصية أو أنها توديع، فلذلك قالوا: موعظة مودع، كأنك تودعنا. ويكون ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولا نطيل بما يتعلق بالحديث، ولكن يهمنا قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن هذا حث على التمسك بها. فإن كلمة عليكم أمر، كقوله تعالى: عليكم أنفسكم، فمعناه: الزموا سنتي وسيروا عليها وتمسكوا بها وانهجوا نهجها واعملوا بها حسب استطاعتكم. هكذا ذكروا أن هذه اللفظة عليكم بكذا تقتضي الأمر أو الإلزام أو التأكيد، فأنت إذا قلت مثلا عليك بقراءة القرآن فإنك تحث عليها، عليك بكثرة الصيام أو تنهى عن شيء تقول مثلا عليك بالبعد عن الفواحش، كلمة عليك بكذا تقتضي الأمر، وكلمة إياك وكذا تقتضي الزجر، إياكم ومحدثات الأمور، اقتصر على إياكم ومحدثات الأمور دون أن ينهى عنها، لم يقل اتركوها ابتعدوا عنها، فكلمة إياكم ومحدثات الأمور أبلغ من اتركوها. إياك وكذا، إذا قلت مثلا إياك وصاحب السوء، إياك وقرين السوء، إياك وجلساء السوء، معناه احذرهم وابتعد عنهم. إياكم ومحدثات الأمور أي ابتعدوا عنها. وهنا أيضا من التأكيد على السنة قوله عضوا عليها بالنواجذ بعد قوله تمسكوا بها، وهذا كله حث على العمل بها، فإن التمسك في الأصل الإمساك باليدين، وقد يتفلت منك الشيء الذي أمسكته بيديك فتحتاج إلى زيادة توثق، وليس عندك إلا أسنانك بل أقاصي أسنانك وهي النواجذ، عضوا عليها بالنواجذ أي مع تمسككم بها باليدين، زيادة على ذلك العض عليها بأقاصي الأسنان ليكون ذلك أقرب إلى الثبات عليها، وكأنه استشعر أن هناك من يزعزعك عن هذه السنة ويسعى في تفلتك منها ويخذلك في أن تتركها وأن تتخلى عنها، إما دعاة السوء والباطل وإما أهل الشبهات والتشكيكات ونحوها. فكأنه لما علم كثرة الفتن التي توهن التمسك بالسنة أمر بشدها بالقوة، أمر بإمساكها إمساكا قويا. السنة في الأصل هي الطريقة التي يسار عليها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة التي بلغها وتطلق على أقواله وأفعاله وتقريراته، وتطلق على الشريعة التي جاء بها على أنها من دينه الذي أرسل به، وتطلق على الأحاديث التي هي زائدة على القرآن، فيقال القرآن الذي هو كتاب الله والسنة التي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل أن السنة هنا هي الشريعة التي كان عليها. عليكم بسنتي يعني بما أنا عليه وبما أنا أعمله وبما أنا أقوله وبما بلغتكم من هذه الشريعة، سواء في الاعتقادات أو في الأعمال، كل ذلك من السنة، فسيروا على نهجه واعملوا بما يعمل به، وبذلك تصلون إلى سبيل النجاة. الخلفاء الراشدون معروفون وسموا بذلك لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده خلفوه في الولاية، وخلفوه في التبليغ، وخلفوه في الأعمال، فبلغوا ما بلغ رضي الله عنهم، وساروا على نهجه، وألزموا أنفسهم أن لا يتركوا شيئا مما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملوه. التزم بذلك أولهم الذي أطلق عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق الصحابة على تلقيبه بهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافقوا على ذلك، ولم يخالف في زمنه أحد يقول إنه لا يستحق هذا الاسم، بل المسلمون على وجه الأرض اتفقوا على تلقيبه بهذا. إذن فهو مستخلف، يعني إما أن المسلمين اتفقوا على أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه إما بالصراحة وإما بالإشارة. ولعله يأتينا زيادة في الكلام على الخلفاء الراشدين في خلافتهم وصحتها. الخلفاء الراشدون مدتهم 30 سنة. ورد في حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. وفي حديث آخر: تدور رحى الإسلام 35 سنة. ولعله إشارة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه ما حصل بعده من الفتن. نعرف أن الخلفاء الراشدين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء، ووصفهم بثلاث صفات. الصفة الأولى الخلافة، أي أنهم خلف عنه. الصفة الثانية الرشد. الصفة الثالثة الهداية، وكفى بها تزكية لهم. وعلى كل حال، الحث على السير على نهجهم شهادة بأنهم أهل حق وصواب، وأن الذين يطعنون فيهم قد خالفوا العقل والنقل، وقد عاندوا في ترك ما هو أشهر من نار على علم من السنة التي جاءت بمدحهم وتزكيتهم. مع هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وتسميتهم خلفاء، تجدون أن الرافضة يسبونهم ويقذعون في سبهم، وبالأخص الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، ويشتمونهم ويلعنونهم ويدعون أنهم مغتصبون للخلافة وأنهم. وعلى هذا لا يكون لهذا الحديث فائدة، تعالى الله عما يقولون. وبكل حال، في هذا الحديث أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك محدثات، والمحدثات هي المبتدعات، حذر منها وأخبر بأن كل محدثة بدعة، ويراد بها ما يضاف إلى الشريعة في الأقوال والعقائد فإنه حادث بعد أن لم يكن، وأنه ضلال، كل بدعة ضلالة، والضلال هو الضياع، الضال هو التائه الضائع الذي ليس على هدى وليس على بيان. وتلك البدع والمحدثات كثيرة، ولكن المهم منها ما يتعلق بالعقيدة، فإن من عقيدة المسلمين مثلا أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، حدثت بدعة تنكر ذلك وسموا معطلة، فهذه بدعة ضلال. من عقيدة المسلمين عموم قدرة الله على كل شيء، حدثت بدعة فيها أن الله لا يقدر على أفعال العباد، هذه بدعة ضلال. من عقيدة المسلمين أن الإنسان ينسب إليه عمله وليس بمجبور، حدثت بدعة فيها أن الإنسان ليس له اختيار وأنه مجبور على فعله، وهذه بدعة ضلال. وهكذا بقية البدع كبدعة الخوارج مثلا، وبدعة الاعتزال، وبدعة التكفير والتفسيق وما أشبه ذلك، فهذه من البدع التي أخبر بها في هذا الحديث: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وليس المقام مقام الكلام على تفنيد البدع، فهي مشهورة في كتب العلماء رحمهم الله. نستمع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا أيضا من الآثار التي يستأنس بها. ابن مسعود رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، أسلم قديما وهاجر ونفع الله بعلمه وزكاه عمر رضي الله عنه، وقال كنيف ملئ علما، وأرسله إلى العراق، وكان له تلامذة في العراق في الكوفة يأخذون برأيه، وحفظوا عنه علما جما. توفي سنة 32 في خلافة عثمان. قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، نتبع من؟ اتبعوا من قبلكم. يخاطب تلامذته، تلامذة له لم يكونوا من الصحابة، لم يدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم من مسلمة العراق الذين ما أسلموا إلا في خلافة عمر أو في خلافة عثمان، أو كذلك أيضا من المهاجرين من أهل اليمن ونحوهم، ليسوا من الصحابة. فهو يوصي أولئك، يقول اتبعوا الصحابة، اتبعوا مشايخكم وعلماءكم وصحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم واقتدوا بهم، ولا تبتدعوا ولا تحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، ولا تشرعوا ما لم يكن في الشريعة، ولا تكونوا من الذين قال الله عنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الله تعالى أكمل لنا الدين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى بدع تضاف إلى هذه الشريعة. فقد كفيتم، يعني كفاكم من قبلكم حيث حملوا الشريعة وبينوها لكم، وبينوا لكم ما تقولونه بألسنتكم وما تعتقدونه بقلوبكم وما تعملونه بأبدانكم فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، وفيما يتعلق بالأخبار والنقول، وفي ذلك كفاية. وفي الأثر الآخر أنه قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. تزكية منه رضي الله عنه للصحابة، وأمر لمن بعدهم أن يقتدي بهم وأن لا يبتدع من قبل نفسه. وكأنه استشعر أن هناك من سوف يقوم ببدع، وقد نقل هو أيضا تحذيرا من بعض البدع كبدعة الخوارج، فإنه روى بعض الأحاديث التي فيهم مع كونه مات قبل أن يخرجوا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بكثرة البدع وبكثرة الاختلافات. ففي حديث العرباض الذي ذكرنا يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طالت حياته رأى اختلافا كثيرا. وقع هذا الاختلاف، أوله خلافهم على عثمان حتى قتلوه، ثم خلافهم فيما بينهم حتى حصلت المعارك، ثم خروج الخوارج وقتالهم لمن لقوه من المسلمين، ثم بعد ذلك خروج القدرية وخروج الرافضة، وهكذا البدع التي خرجت. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا من قبلكم ولا تبتدعوا من قبل أنفسكم، يعني في الشريعة، ولا تتعبدوا بدع، فقد كفيتم، قد وضحت الشريعة لكم فاقتصروا عليها. لا. وقال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافر كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، ألحقه علماء الأمة بالخلفاء الراشدين مع قلة خلافة قصر مدته. خلافته سنتان وأشهر كخلافة أبي بكر، ولكن أعاد فيها الحق إلى نصابه وأبطل البدع والمحدثات ونصر السنة وقمع المبتدعة ورد المظالم وعدل في الناس وسار سيرة حسنة حمده عليها جميع المسلمين، ولم ينقم عليه لا من قريب ولا من بعيد. وكفى أنه يستشهد بقوله، وذلك لأنه جمع بين الولاية علما، أي أنه مع قصر عمره من علماء الأمة، وكذلك من مفكريها ومن ذوي الرأي فيها. كثيرا ما يستشهدون بمقاله ويروون عنه حكما وفوائد تدل على حنكة وفضل ومعرفة بالشريعة وبأهدافها. يقول في هذا الأثر: قف حيث وقف القوم، يريد بالقوم العلماء الذين قبله، يخاطب أهل زمانه إما في خلافته وإما في إمارته. قد كان أميراً على المدينة قبل أن يستخلف، أي في زمن الوليد ابن عبد الملك، ولاه إمارة المدينة، فسار فيهم سيراً حسناً محموداً. فهو يقول: قف حيث وقف القوم، أي الصحابة وتلامذة الصحابة العلماء الذين هم علماء الأمة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول: لا تتجاوزوهم وتخوضوا فيما لم يخوضوا فيه، ولا تتقعروا وتبحثوا أشياء ما أذن الله بها وليس لكم إلى معرفتها سبيل، فلا تبحثوا في الأمور الغيبية التي حجبت عنكم، ولا تكثروا من السؤال عن الأشياء التي لا حاجة لكم بها، فقد وقف عنها من قبلكم ما بحثوا في جوهر ولا في عرض ولا في حد ولا في تعاريف ولا في حيز ولا في جهات ولا في أبعاد ولا في مركبات ولا في محدثات وما أشبه ذلك من التي أحدثتموها. فإنهم يعني الصحابة وتابعيهم عن علم وقف، يعني سكتوا عن هذه الأشياء عن علم، عرفوا أن فيها خطر فلم يتكلموا فيها، فما وقفوا إلا عن علم يقيني قلبي وقر في قلوبهم، وببصر نافذ كفوا. كفوا البصر هنا ليس هو بصر العين ولكنه بصر القلب، يعني البصيرة، يعني ذلك البصر نافذ، يعني نافذ لهذه العلوم، وقد تخيل ما وراءها من المفاسد. انظروا كيف فكر رضي الله عنه، فعرف أن الصحابة وتلامذتهم كفوا عن الخوض في هذه العلوم مع قدرتهم عليها عن علم، لا أنها لم تحدث عندهم، بل عرفوا أنها ستكون ولكنهم وقفوا عنها. قد روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في قلبه ما لا يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية أنه قال: ذاك صريح الإيمان، يعني الذي لا يتكلم بهذه الأشياء التي تخطر بباله بل يزيلها عن قلبه، هذا صريح الإيمان. فإذا جاءتك هذه الخطرات وهذه الأوهام والتخيلات وأبعدتها عن نفسك فإنك متبع لهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ولهم على تجليتها وإظهارها أقدر، لو كان فيها فائدة لتكلموا بها، فإنهم علماء وفصحاء، فهم على إظهار الخير الذي فيها أقدر، وهم أولى وأحرى أن يبينوا ما فيها لو كان فيها مصلحة، ولكن علموا أنه لا مصلحة فيها فكفوا عنها. وإذا قيل حدثت بعدهم، لو كانوا أدركوها لتكلموا فيها، يعني ما أحد في زمانهم تكلم في طبقات السماء مثلا، ولا في مكونات الأرض، ولا في خلق الروح مثلا وتكوينها ومن أي شيء، ولا في تقسيم الموجودات إلى جواهر وأعراض، ولا في الجسم ما يتركب به وتعاريفه وما أشبه ذلك، ولا تكلم في زمن الصحابة أيضا في الأعراض ولا في الأبعاد ولا في الطبقات وما أشبه ذلك، ما تكلم، ما حدثت هذه العلوم إلا بعدهم. ما الجواب؟ أجاب رضي الله عنه بأن الذين أحدثوها أنقصوا منهم علماً، ما أحدثها إلا أناس لا علم عندهم كما عند الصحابة، وإلا فالصحابة يقدرون على أن يخوضوا فيها. ما أحدثها بعدهم إلا من هو دونهم في العلم وفي المواهب. ثم أخبر بأن الذين بعدهم انقسموا إلى قسمين، قسم قصروا وقسم غلوا. الذين قصروا كأنهم الذين اقتصروا على ذكر الأحكام فقط، ولم يخوضوا في العلوم الغيبية، ولم يتكلموا فيها، معرضين عنها بألسنتهم وبقلوبهم. هؤلاء مقصرون. والذين غلوا هم الذين توسعوا فيها وتكلموا فيها كلاما طويلا، وولدوا فيها توليدات، ووقعوا في آخر أمرهم في حيرة وفي شك وفي إبعاد عن الحق، حملهم ذلك على أن يموتوا وهم شكاك لا يدرون ما يعتقدونه، فصاروا في طرفي نقيض، قوم قصروا وقوم غلوا. وتوسط الصحابة وتوسط الأئمة، فلم يتركوا هذه العلوم جانبا، بل تكلموا فيها بما يكفي، وقالوا فيها ما يشفي، وأوضحوا منها ما هو الحق، فأوضحوا للأمة عقيدتهم، أوضحوا للأمة أن يعتقدوا الأسماء والصفات التي نقلت وثبتت بالأدلة، وأوضحها الله تعالى في الكتاب وفي السنة، وأن ينزه الله تعالى عن صفات النقص والعيب، وأن يعتقدوا البعث والنشور والجزاء على الأعمال، وأن يدينوا بالعبادات ويتركوا المحرمات، وكفى بذلك بيانا. والذين لم يتكلموا فيها مقصرون. روي أن بعض التلاميذ سألوا ابن المبارك وقالوا إنا نكره أن نتكلم في هذه الصفات، يعني في إثبات العلو والاستواء والنزول وما أشبه ذلك، فقال إنا أكره منكم لها، ولكن لما جاءت بها النصوص واشتملت عليها الأدلة تجرأنا على الكلام بها، وجسرنا على أن نقولها اعتمادا على الدليل، وكفى بالآيات دليلا، أو كما قال. فأخبر بأن قد نتوقف عندما تذكر لنا بعض الصفات التي لا دليل عليها، فإذا وجد لها دليل تكلمنا عليها بجرأة ولم نخف. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وكان تلامذتهم يتكلمون بالدليل ولا يبالون. وهكذا نقل عنهم عمر رضي الله عنه أنهم كانوا وسط، ليسوا من الذين يعرضون عن هذه الأشياء ولا يذكرونها بعقائدهم ويستوحشون إذا ذكرت، كما نقل أن رجلا انتفض لما سمع آية في الصفات استنكارا لذلك، فقال علي ما فرق هؤلاء يجدون لذة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، كأنهم لا يجرؤون على أن يتكلموا بشيء من الآيات والأحاديث التي تشتمل على ذكر صفة من الصفات، والحق أن تجرأ وتتكلم بها ولا تخف في إثباتها، هذا هو الصواب. ولكن لا تتقعر وتغلو تتكلم بأشياء لا دليل عليها، فما فوقهم محسر الذي تجاوزهم، ومن دونهم مقصر، وهم بين ذلك على هدى مستقيم، أي وسط بين طرفين. وهكذا أهل السنة متوسطون بين طرفي نقيض، بين ممثلة وبين معطلة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الأوزاعي إمام أهل الشام من كبار تابع التابعين، أدرك كثيرا من علماء التابعين، وكان قدوة وأسوة في علمه رضي الله عنه ورحمه، وكان أيضا من جهابذة الأمة ومن علمائها الذين حفظ الله بهم السنة في تلك البلاد. يحثنا في هذا الأثر على أن نتبع آثار من سبق، وإن هجرنا من هجرنا، وإن رفضك الناس. كأنه استشعر أن هناك من يهجر الحق ويهجر أهله، يهجر الذين يروون أحاديث السنة وأحاديث الصفات ويمقتهم ويرميهم بأنهم مشبهة وبأنهم ممثلة وبأنهم وأنهم، فيقول عليك بآثار من سبق، يعني الأثر التي يروونها والتي يقولونها ويذهبون بها، ويريد بمن سبق الصحابة والتابعون علماء الأمة، عليك بآثارهم، اتبع آثارهم وسد على نهجهم. وإن رفضك الناس ولو لقيت هجرانا وإهانة، ما دمت على الحق وما دمت متبعا لمن هم على الحق فلا تبالي بمن هجرك أو حقرك أو مقتك أو ازدرى سيرتك أو نفر من طريقتك، فأنت أولى بالصواب من هؤلاء الذين يهجرون الحق وأهله. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفها لك بالقول، يعني احذر الآراء. الآراء هنا جمع رأي، وهو القول الذي لا دليل عليه يسمى رأيا، وجمعه آراء، وهي الأقوال التي يقولها بعض الناس بمجرد فكره وبمجرد نظر يراه لا دليل عليه. فهؤلاء يجب أن نحذرهم ونبتعد عنهم. وبكل حال هذا الأثر فيه أن الحق أحق أن يتبع، وأن هناك من يشجع على الباطل ويدعو إليه ويزخرفه ويأتي له بعبارات مشوقة لأن يقوله، وما أكثرهم في زماننا الذين يأتون بكلمات وعبارات مبهرجة يمدحون بها طرقهم، طرق تصوف مثلا أو طرق ابتداع أو طرق تشيع أو طرق نفي وتعطيل أو نحو ذلك، ويزعمون أن هذه هي الطريقة المثلى وأن سلوكها هو الطريق الأقوم وأن الذين عليها هم أهل النجاة وأن من خالفها هم أهل هلاك أو تردي. ما أكثرهم في كل زمان. فإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالأقوال، وموهوا عليك وأتوا بشبهات وأتوا بتخيلات يوهمون بها أن الصواب في جانبهم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: رجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذه القصة مشهورة في كتب السنة، تجدونها بطرق كثيرة وبألفاظ كثيرة في كتاب الشريعة للآجري وغيره، وفي ترجمة هذا الإمام وفي غيره من كتب أهل السنة. هذا الإمام سماه محمد بن عبد الرحمن، وبعضهم سماه محمد بن عبد الله بن محمد، عالم من علماء الأمة. ذكروا أنه لما أحضر إلى الخليفة، والخليفة في زمانه هو الواثق، قال له ناظر أبا عبد الله يريد المبتدع الخبيث الذي يقال له أحمد بن أبي دؤاد، وكان هو الذي زين للخلفاء أن يفتنوا العلماء وأن يلزموهم بهذه البدعة التي هي القول بخلق القرآن. فقال هذا العالم رحمه الله إنه ليس أهلا أن يناظرني ولا أن أناظره. فغضب الخليفة وقال أبو عبد الله ليس كفئا وليس أهلا، فطمأنه وقال مهلا، فسوف يظهر الحق ويتبين عند المناظرة، أناظره تمشيا على رغبتك. وقد رويت القصة بألفاظ مطولة كما في كتاب الشريعة، وذكروا أنه كان مقيدا هذا العالم، جاء به موثقا لما أنه أصر على أن يعلن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما أحضر عند الخليفة وبدأ في المناظرة أتى بما ملخصه ما سمعنا، قال له هذه البدعة أو هذه المقالة التي تقول بها أنت، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان خلفاء الأمة الخلفاء الراشدون خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم وشهد لهم بالرشد والهداية، هل علموها أو لم يعلموها؟ فقال أولا ما علموها، فتعجب وقال كيف تعلمها أنت؟ لم يعلمها الصحابة، ولم يعلمها الخلفاء الراشدون، ولم يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمتها أنت؟ هل نزل عليك وحي؟ هل أنت رسول من الله تعالى؟ ما الدليل على رسالتك؟ ما هو الوحي الذي نزل عليك حتى تكون أنت أعلم من الرسول وأعلم من الخلفاء؟ فتحير ابن أبي دؤاد ولم يجد بدا من أن يقول بل علموها. فانتقل أبو عبد محمد بن عبد الرحمن رحمه الله إلى أن يقول له ما دام أنهم علموها فهل دعوا إليها وفتنوا الناس وألزموهم بما ألزمتهم به وعذبوا من أنكرها وحبسوهم وأنكروا على من خالفهم أو لم يدعوا إليها؟ من المعلوم أنهم ما دعوا إليها، بل ولم يشتهر أنهم قالوا إن القرآن مخلوق ولم يقل ذلك أحد من الأمة. فقال لم يدعوا إليها، لا بد أن يعترف، لأن التواريخ والقصص مشهورة أنهم ما دعوا إليها ولا فتنوا أحدا ولا ألزموه بأن يقول هذه المقالة الشنيعة التي هي الإلزام بأن القرآن مخلوق. فلما لم يجد بدا